ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نستأنف بحمد الله تبارك وتعالى هذه الدروس المباركة في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وكنا قبل مدة قد بينا مقدمة هذه السورة، سورة الجاثية، التي استمعنا إلى يعني نصفها الأخير في هذه في مقدمة هذا الدرس، وخلاصة ما يعني ذكرناه في تفسير ما مضى من الآيات. أولا، هذه السورة كما ذكرنا سورة مكية، وقد بدأها الله تبارك وتعالى بالحروف المقطعة حاميم، ونوه أن هذا الكتاب منه سبحانه وتعالى، قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ثم بين الله تبارك وتعالى طائفة من آياته المنظورة في هذا الكون، فجمع بين الآيات المتلوة هذه آيات الكتاب، وكذلك الآيات التي بثها الله تبارك وتعالى في هذا الكون لينظر الناس فيها وليخرجوا يعني في النهاية بالنظر والاعتبار أن لهذا الكون إله خالق بارئ لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يكون قد خلق هذا الكون عبثا وسدى. يقول الله تبارك وتعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله. هذه المشار إليها كلها آيات الله، آيات الله الكونية المنظورة نتلوها عليك بالحق، كذلك هذه الآيات نتلوها عليك ندلك عليها، وكذلك آيات الله تبارك وتعالى هذه المقروءة التي تدل على هذه الآيات. وقد علمتم أن الآية معناها العلامة الظاهرة، فهذه الخلق يعني خلق الله تبارك وتعالى هذا البديع هو آية وعلامة تدل على وحدة الخالق سبحانه وتعالى. كذلك هذا القرآن آية بما فيه من إعجاز لكل متحد أن يأتي بسورة مثله، ولبما فيه من يعني هذا البناء التشريعي وهذه الأخبار التي لا يمكن أن يكون النبي قد اطلع عليها في السابق وفي اللاحق. لا شك أن كلها آيات تدل على أن هذا الكتاب من عند الله سبحانه وتعالى. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، يعني أنه لا يوجد حديث آخر يمكن أن يدخل الإيمان إلى هذه القلوب المظلمة التي يعني قد أغلقت ولا يعني مجال لأن تؤمن وأن ترجع إلى الله تبارك وتعالى مما فيها من ظلمة وصد عن سبيل الله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى مبينا يعني سبب كفر من كفر، قال: ويل لكل أفاك أثيم، يعني كذاب فعل الإثم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، يأخذ كلام الله على محمل الاستهزاء والسخرية، أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. ثم قال الله: هذا هدى، لأن الله فرخ به بين الحق والباطل، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. ثم شرع الله مرة ثانية، يعني لأن هذا القرآن مثاني، يثني الله عز وجل يقول الأمر ثم يثني به مرة واثنين وثلاث، يعني لا يكتفي بالدليل واحد وإنما يأتي بدليل ودليل ودليل حتى لا يترك في يعني لمشتبه ولا يترك في الحق شبه. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه إضافة. آيات أخرى يضيفها الله ويذكرها الله عز وجل إضافة إلى ما ذكره في مطلع السورة. بعد هذا قال الله تبارك وتعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. يعني إن الحق واضح. قل يا محمد للذين آمنوا أي بآيات الله تبارك وتعالى واتبعوك يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. يعني يغفروا لهم يعني يتجاوزوا عن سيئاتهم. وكما قال الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وقال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. وقال وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وقال واهجرهم هجرا جميلا. وقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهنا معنى يغفر الذين يرجون أيام الله يعني يغفر لهم يعني صلفهم وكبرياءهم وسبهم للإسلام وأهلهم. يعني ألا يجاروهم في يعني ظلمهم وجهلهم وأن يغفر لهم بعد أن يعني يصفحوا عنه. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون. يعني إن جزاءهم وحسابهم على الله تبارك وتعالى. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ثم قال جل وعلا ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ذكر الله عز وجل نعمته هنا على بني إسرائيل بأن آتاهم الكتاب عن التوراة والحكم. فقد كان فيهم يعني ملوك حكموا بكتاب الله عز وجل كداود وسليمان. والنبوة جاءت فيهم أنبياء كثر كانوا من أنبياء بني إسرائيل من أولاد يعقوب. ورزقناهم من الطيبات يعني في هذه الحياة وفضلناهم على العالمين كل عالم زمانهم. يعني كالشعب فضلهم الله على كل شعوب الأرض بالإيمان وبوجود الأنبياء فيهم ووجود الحكم والنبوة. وآتيناهم بينات من الأمر يعني أجر الله تبارك وتعالى على أيدي رسلهم وأنبيائهم أمور بينة واضحة كعصا موسى التي خلق بها البحر ونبع بها الماء من الحجر ويده التي كان يأخذها البيضاء وما ضرب الله عز وجل به الفراعنة. أعطاهم الله عز وجل بينات عظيمة من الأمر. فما اختلفوا أي في الدين إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أي أنه يمكن كذلك أن يضل في الدين يعني ليس الكافر الأصلي بل كذلك بعض من يدخل في الدين ممكن أن يضل بسبب الحسد وبسبب العداوة وبسبب البغضاء. فالضلال قسمان: ضلال من لم يدخل في الأصل كالكافر الأصلي وضلال من دخل في الدين ثم بعد ذلك يزيغ يعني قلبه عياذا بالله. فما اختلفوا يعني اختلف هؤلاء بني إسرائيل بعد أن فضلهم الله إلا من بعد ما جاءهم البين العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يعني أن كل من ضل عن السبيل سواء ممن لم يدخل في الإسلام أصلا أو ممن دخل فيه وبعد ذلك زاغ عنه كل هؤلاء مردهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل لرسوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أي ثم جعلناك يعني يا محمد على شريعة. الشريعة أصلها هي الطريق الذي تسير فيه الماء وإذا مشى الماء في طريق فيقوم يعني يشق مجرى ويمشي فيه ويعرف به. وأخذ طريق الدين من هذا فسمي بالصراط وبالشريعة لأنه أمر واضح كأنه مجرى نهر واضح ما يضل سالكه. ثم جعلناك على شريعة من الأمر. إما من الأمر يعني من الشأن من شأن الله تبارك وتعالى أنزلها لك ففيها العقائد وفيها الأحكام وفيها الدين الذي اختاره الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أو من الأمر الذي هو مفرده الأوامر يعني شريعة من الأمر يعني من الأوامر يعني وضعنا لك مجموعة من الأوامر كالأمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والصدقة. هذه شريعة تسير فيها تصير في مجرى هذه الأوامر. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. اتبع يعني ما أمرك الله تبارك وتعالى به في هذا الصراط ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يعني التزم الحق. وهذا بيان أن المهتدي هو من يلتزم أمر الله تبارك وتعالى وليس مجرد الهداية أن ينسب الإنسان في الدين ويدخل في الدين. فقد كان اليهود في الدين ولكنهم لما زاغوا عن الحق أزاغهم الله تبارك وتعالى. لذلك حذر الله رسوله والمؤمنين أن يزيغوا بعد أن يهتدوا. والهداية هي التمسك بأمر الله تبارك وتعالى كما قال الله لرسوله: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ولا تطغوا إنه بما تعمل بصير. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن الهداية إنما هي في طاعة واتباع أمر الله تبارك وتعالى. ولا يكفي الهداية أن يقول الإنسان أنا مهتدي أو أنا تابع للرسول ولكنه لا يلتزم بالأمر، لا شك أن هذا ضال زائغ. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الذين أي الذين يشرعون لأنفسهم أو الذين يتبعون أهواءهم، فما وافق هواهم أخذوه وما خالف هواهم تركوه. هؤلاء لا شك أنهم ليسوا على دين وليسوا على هداية. إنهم يعني إن هؤلاء المتبعين للهوى لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن يغنوا عنك. الغناء هنا بمعنى يعني الفائدة، ما تستفيدهم بشيء. يعني إذا اتبعت المضلين لن تستفيد منهم بشيء، لأنهم لن يدفعوا عنك عذاب الله. والشاهد أن الله تبارك وتعالى هدد رسوله، بل هدد كل الرسل بأن الزيغ عن أمره معناها العقوبة، كما قال تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال أيضا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. يعني نذيقك عذابا مضاعفا في الدنيا ومضاعفا في الآخرة وأنت الرسول، لو أنك يعني اتبعت شيئا من هوى يعني الذين يريدون أن يعني يصدوك عن سبيل الله ولو شيء قليل. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا، يعني لو ركنت إليهم واتبعتهم في شيء قليل إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ومعنى ضعف الحياة يعني عذابا مضاعفا في الحياة، وكذلك ضعف الممات يعني بعد الموت عذاب مضاعفا كذلك. ثم لا تجد لك علينا نصير. فهذا خطاب للرسول صلوات الله وسلامه عليه. فالله يحذره فيقول: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. يعني احذر أن تطيع أحدا من المضلين في شيء تخالف به أمر الله ولو كان شيء يسير، لأنه ما حي والله يقول الرسول ما يغنوا عنك شيء، ما يدفع عنك عذاب الله عز وجل. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الظالمين يحب بعض ويناصر بعض، وأنت طبعا لست من الظالمين، النبي ليس من الظالمين، يعني إنك إن أطعتهم تكون من الظالمين. عن الذي يطيع أعداء الله تبارك وتعالى أو الذين يريدون أن يصرفوا المسلم عن دينه، لا شك أنه هم ظلمة، ومن أطاعهم أصبح مواليا لهم في ظلمهم. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يعني الله لا يواليك إلا إذا كنت تقيا خائفا منه، راجعا إليه، متحاكما إليه، منفذا لأمره بشريعته، عند ذلك تكون في ولاية الله. أما إذا خرجت وركنت إلى الظلمة تكون معه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذا خطاب للرسول يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يعني إذا ركنت إلى أهل الظلم خلاص وكلك الله إليهم وتخلى عنك، وبالتالي لا تكون من أولياء الله ولا من أحبابه ولا من أنصاره. هذه آية مخيفة طبعا: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين. ثم الله يقول لرسوله مرة ثانية نقرأ الآيات: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا أي القرآن بصائر للناس. بصائر جمع بصيرة، والبصيرة من البصر يعني النظر، وذلك الإنسان بالنظر يفرق بين يعني الحفرة التي ممكن يقع فيها وبين الطريق السوي وبين الجمر وبين التمر وبين النور وبين الظلام. لا شك أن الذي عنده بصر وعنده نظر يفرق، شوف طريقه لكن فالقرآن بصار لأنه يبصر الإنسان نور يجعلك تبصر الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر، فهو كشاف شف لك هذه عبادة الله حق، وهذه كيف يكون معرفة بالله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الصلاة حق، وهذا الضلال كذا وأسلوبه كذا وفعل الضالين كذا، فهو بصائر، هذا بصائر للناس، ولكن طبعا لا يستفيد من الناس إلا أهل الإيمان، وهدى ورحمة لقوم يوقنون، فهو للناس بصائر، لكن بالنسبة لأهل اليقين هدى ورحمة، يعني يرحمهم الله هداية لهم ورحمة يرحمهم الله تبارك وتعالى، لكن لقوم يوقنون. أما أنه بصائر للناس فلكل الناس، لا شك أن القرآن أبان الطريق لكل أحد، ممكن المنافق والكافر واليهودي والنصراني والمجوسي إذا قرأ هذا القرآن يعرف ماذا يريد الله وماذا لا يريد وين الحق وين الباطل، لكن ما كل أحد يعتدي، في ناس ممكن تعرف الحق من الباطل والتوحيد من الشرك ولكن لا لا تعتدي ولا تسير في طريق الله، قد تستهزئ به وقد تأخذه على محمل السخرية. هذا بصائر للناس كل الناس، ثم وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ثم قال جل وعلا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الحسبان بمعنى الظن، والحسبان والظن يعني هو داخل في العلم لكنه علم مرجوح، فالأمر أقول لك أنا أحسب أن مثلا الآن القمر طالع، وحسبت أن يعني هذا الأمر على هذا النحو، ثم تبين لي خلاف ذلك، فالحسبان هذا ظن، وهذا الظن هذا قد يصيب وقد يخطئ، فربنا سبحانه وتعالى بين أن حسبان هؤلاء الذين أم حسب يعني ظن الذين اجترحوا السيئات، اجترحوها من الجارحة، والجارحة هي يعني وسيلة الكسب، يعني الإنسان يعني مثلا اليد يسمى اليد جارحة لأن الإنسان يكسب بيده، والطير يسمى جوارح لأنه يعني يصيد بمخالبه، ومعنى اجترحوا السيئات يعني كسبوها وأخذوها واشترحوها، وسمى هذا السيئات كسب لأن هذا في ظنهم، هذا من حيث ظنهم، فالإنسان مثلا الذي يأكل الحرام ويجمع هنا ويجمع هنا يظن أن هذا كسب له، لكن هذا بلاء عليه لأن هذا سيء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات يعني فعلوا السيئات وجروها على أنفسهم أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أم ماتهم، يعني هل يحسب هؤلاء المجرمون الفاعلون للسيئات أن نجعلهم مثل أهل الإيمان حياة ومماتا، نجعل حياتهم مثل بعض ومماتهم مثل بعض، ساء ما يحكمون، هذا أمر في غاية السوء، كما قال تبارك وتعالى أم نجعل المسلمين كالمجرمين ما لك كيف تحكمهم، كيف ربنا يجعل المسلم مثل المجرم، فلا يمكن أن يكون في دين الله أن يسوي الله تبارك وتعالى بين فاعل السيئة وبين فاعل الحسنة، بين المؤمن وبين الكافر، لا، الله يقول هذا ظن باطل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، يعني هم مثل بعض محياهم ومماتهم، لا يمكن، ففي الحياة يختلف، في الحياة جعل الله تبارك وتعالى حياة المؤمن حياة طيبة يعيش طيبا صالحا مؤمنا بالله تبارك وتعالى مطمئنا قلبه، كما قال تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن الحياة الطيبة أن يريح بها الله عز وجل إليه وإلى دينه وإلى طريقته ويثق الصلاة والصوم وإلى فعل الخيرات وإلى اللجئ دائما إلى الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم نعمة، ففي الحياة يهديه الله تبارك وتعالى ويبصره ويجعله يسعى في فكاك نفسه من النار وفي كسب الحسنات وفي الخير، فهذا غير. أما ذاك المبطل الكافر حياته الله تبارك وتعالى يتخلى عنه فيشغله بدنياه فيقوم في سخط الله وينام في على معاصي الله تبارك وتعالى، ويظل يعني أعمى القلب أعمى البصر أعمى البصيرة، لا يعمل حسنة للآخر. نسوا الله فنسيهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الفاسق أنساه الله تبارك وتعالى نفسه، فلا يعمل في خيرها ولا في فكاتها، بل يعيش في ضلال ويضيق صدره من ذكر الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فتلاقيه يستأنس ويفرح ويسر عند المعصية وعند الفجور وعند ترك الدين، وإذا جاء إلى الدين وإذا جاء إلى الخير يضيق صدره، وكما قال كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، فحياتهم لا تستوي، ما يستوي حياة المؤمن الحياة الطيبة التي يهديه الله تبارك وتعالى فيها بإيمانه، ويعيش وهو يرى سعادته وطمأنينته في ذكر الله تبارك وتعالى وفي الإيمان به وفي صلاته وفي صيامه، وهو حريص على مرضاة ربه، ينام في طاعة ويقوم على طاعة، من ذاك الملعون المسخوط عليه المغضوب عليه الذي يقوم في سخط الله وينام في سخط الله. حياة هذا ما حياة أي واحد. كذلك الممات يختلف، كذلك في الممات يختلف. ففي الممات أهل الإيمان كما جاء في الحديث الصحيح أن المؤمن إذا احتضر، إذا كان العبد المؤمن في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه، وأتاه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس فجلسوا منه عند البصر، معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة. ثم يقول ملك الموت لروحه: اخرجي ايتها الروح الطيبة، كانت تسكن في الجسد الطيب، فتفيض تخرج من يعني هذا الروح، وتخرج روح المؤمن تفيض يعني كان شيء، كما تفيض رسول كما تفيض القطرة من في السقاء، مثل قطرة الماء ما تخرج من القربة. صعبة هذه؟ فيها صعوبة؟ شيش على طول بكل سهولة. فلا يتركها هؤلاء اللي هم الملائكة في يده طرفة عين حتى يحنطوها بذلك الحنوط ويكفنوها بذلك الكفن ويصعدون بها إلى السماء. كلما مروا بها على ملأ من الملائكة شموا كأطيب ريح مسك وجد على سطح الأرض، فيقول: روح من هذا الطيب؟ فيقول: هذه روح فلان ابن فلان. فما مات في احتفال وفي أنس. ثم بعد ذلك في الحديث الطويل انه يعاد الى قبره ويقال له: هذا مقامك من بعثك الله، فيقول: ربي اقم الساعة حتى ارجع الى اهلي ومالي. في كل ويقال له: النوم نم نوم نومة العروس، اي في قبره التي لا يوقظها الا احب اهلها الي. واما العبد الكافر فبالعكس فمات يختلف. الله يقول عن الكفار، يقول: ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. فيبشرون بالنار من أول شيء. والنبي يقول في الحديث في تمام هذا الحديث الطويل، حديث البراء بن عازب: وأما العبد الكافر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني احتضر آخر دقائق له، جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه، وأتاه ملائكة سود الوجوه فجلسوا منهم مد بصر، معهم كفن من النار وحنوط من النار. الحنوط هو ما يعني يوضع من الرائحة على جسد الميت، ولكن ده حنوط للروح هذا. فيقول ملك الموت لروحه اخرجي أيها الروح الخبيثة، كانت تسكن في الجسد الخبيث فتتفرق في جسده، لأن الروح تتفرق في الجسد ما تبي تطلع، فينتزع يقول النبي فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبتل. والسفود سيخ اللحم إذا وضع في وسط الصوف، الصوف من عادته أنه إذا شرب الماء يقوم يتمدد ويشد، فلما تشد كأنك تشد سيخ لحم من وسط الصوف يعني يطلع بقوة، يأخذ شعيرات الصوف معه فينتزعها هكذا. فصل يقول فينتزعها يعني ينتزع روحه ينتزع روحه من جسده كما ينتزع السفود من الصوف المبتل، فلا يدعونها، فهذه نزع بالقوة، فلا يدعونها في يده لهم ملائكة العذاب طرفة عين. حتى يحنطوها بذلك الحنوط أي الريح مالته، ويكفنوها بذلك الكفن، ثم يصعدون بها إلى السماء. كلما مروا بها على ملأ من الملائكة أي ما بين الأرض والسماء الدنيا، شموا كأنتني ريح جيفة وجدت على سطح الأرض. فتقول الملائكة روح من هذا الخبيث؟ فيقول روح فلان ابن فلان لأخبث أسماء الذي يسمى بها في الدنيا. ثم يقول النبي فإذا أتوا بها إلى السماء الدنيا قفلت في وجهه، وتلى النبي فيلقونها إلقاء، يجوا ما يصعدون فيها. تلى النبي قول الله تبارك وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، فيلقونها إلقاء. وتلى النبي قول الله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم تعاد روحه إلى جسده فيجلس في قبره ويقال له من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل، فيقول ها ها لا سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فينادي منادي من قبل الله عز وجل أن كذب عبدي فافرش له فراشا من النار وافتح له بابا إلى النار، ويقال له هذا مقامك يوم بعثك الله، هذا مكانك في جهنم يوم البعث. فعند ذلك مع ذلك مع ما فيه من العذاب يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ما يتمنى قيام الساعة لأن ما أمامه من العذاب أكبر مما هو فيه عياذا بالله. فالله تبارك وتعالى يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. يقول يظن هؤلاء المجترحون للسيئات يعني فاعل السيئات أن يجعلهم الله تبارك وتعالى كأهل الإيمان سواء في الحياة والموت، لا، حياة هذا تختلف، حياة المؤمن تختلف تماما اختلاف جذري عن حياة الكافر، وكذلك موت المؤمن يختلف عن موت الكافر. موت المؤمن الذي يتلقى من الملائكة ويبشر بالجنة ويثبت كما قال تبارك وتعالى الذين قالوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا أو في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، فلا يمكن أن يكون حياة هذا كحياتها، وهذا أمر مشاهد لكل الذي بصر وبصيرة، لكن الذي طمس على قلبه وعميت عينه بالعكس، قد يشوف يقول لك الكافر يشوفه في نعيم الدنيوي ومتمتع بزهرة الدنيا يقول لك أوه لتني مثله، هذا من طمس البصيرة وعماه ومن الجهل. وأما أهل البصيرة أبدا يعني يرى ما عليه المؤمن يتمنى أن يكون مثله تماما، ويرى ما عليه الكافر أبدا، كما قال النبي ثلاثة من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالمؤمن لا شك الذي يعرف حلاوة الإيمان يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، لأنه يرى أن حياة الكافر حيهملها سخط الله وغضب الله تبارك وتعالى. فلا شك أقول لا يستطيع أن يميز بين حياة المؤمن وحياة الكافر إلا أهل الإيمان. والله يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم مماتهم ساء ما يحكم. ممكن نفسر على أنه المقصود يعني أن الكافر والمؤمن ليسوا سواء، كذلك ممكن تفسر على أن العاصي والطائع ليسوا سواء. ولذلك كان كثير من السلف يبكون لذكر هذه الآية، فقال بعض السلف هذه آية البكاء، آية بكاء، لأنه يقول لك يا ترى أنا من أي قسم. والله يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات يعني فعلوا السيئات، ما قال الكفر، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. فالعاصي كذلك مهدد في هذه الآية، وأنه ليس العاصي كالطائع، ليس العاصي كالطائع، يقول ليس العاصي كالطائع لا حياة ولا مماتا. ثم قال تبارك وتعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق يعني أن الله تبارك وتعالى لم يخلق السماوات والأرض عبثا وسدى، ولا شك أن الذي يقول بأنه لا حساب في الآخرة يصير معناها أن السماوات والأرض خلقت عبثا، لأن اللي يقول ما في بعث ما في حساب، وبالتالي يكون أهل الإيمان كأهل الكفران، والكل يموت وما أحد يجازى على عمله، لا المؤمن الذي تعب ونصب في الطاعة صام الأيام الحارة وقام الليل وتصدق من ماله وجاهد في سبيل الله وبذل وضحى وما يأخذ أجره يروح عليه، والكافر الذي فسق وفجر وقتل وظلم وفعل ما فعل وعاد الله يموت ما أخذ شيء ما يحاسب عليه. تصير هذه يعني خلق السماء والأرض لا معنى له، يصير ما مخلوق بالحق، يصير إذا مات المؤمن إذا كانت النهاية تنتهي إذا انتهت الحياة بالموت في الدنيا، والمؤمن الطائع لا يأخذ أجرا على عمله، والكافر العاصي لا يجازى على سيئاته، يصير يعني إذا ليش مخلوقين إحنا، وليش مخلوق السماء والأرض، وليش الشمس وليش القمر وليش كل هذه مخلوق، ما له معنى إذا، يبقى راحت على الناس المؤمنين، كان أحسن عادي بدل ما يحبسوا أنفسهم ويحمروا أنفسهم من هذه من لذات الدنيا ومن شهواتها ومباهجها ومتعيها، كان أحسن يعيشوا مثل الآخرين، يعيشوا مثل الكفار، يتمتع كما يشاء ويأكل ما يريد ويشرب ما يريد ويزني كما يشاء ويفعل ما يشاء، ليش يلتزم بالحق ويفطم نفسه عن الهوى ويصوم في الحر الشديد ويقوم في البرد الشديد ليش حق بس الله. فلا شك أن الذي يقول بأنه لا جزاء في الآخرة وأنه لا حساب وأن الدنيا هي نهاية المطاف كأنه يقول لله أنت خلقت هذا الكون للعب والعبث لا معنى له. لذلك قال تبارك وتعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم يظلمون. هذا هو الحق، أنها مخلوقة ليقوم الناس بعبادة الله تبارك وتعالى، وخلق الله الناس ليأمرهم ولينهاهم ويبتليهم بالطاعة، ثم بعد ذلك يثيب من أطاعه بالثواب الجزيل من عنده ومن هذا الثواب الجنة، ويجازي من عصاه بالنار. هذا له حكم، خلق الله عز وجل السماوات والأرض ما خلقها لعبا وسدى. لذلك قال تبارك وتعالى فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ليش تكذب بالدين؟ كيف يعني أيها الكافر تكذب بيوم القيامة أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أحكم الحاكمين يمكن أن يخلق هذا الخلق بدون هدف وبدون غاية؟ يصير ما هو أحكم الحاكمين؟ لو كان هذا الخلق بدون يعني الناس لا تحاسب ولا تعاقب يصير هذا عبث صح. لذلك قال تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة الآتية تصلح الصفحة الجميل، عشان كل واحد يجازي. قال تبارك وتعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ قال تبارك وتعالى: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. لا شك أنه من أعظم الضلال الظن بأن الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق سدى وعبثا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. لذلك قال هنا سبحانه وتعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق. والحق الذي من أجله هي أن تقام العبادة لله تبارك وتعالى، وأن يأمر الله تبارك وتعالى هؤلاء العباد بما يعني يبتليهم. قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فيأمره وينهى. وبعد ذلك الله تبارك وتعالى جعل يوم للحساب يحاسب فيه كل إنسان على عمله، فيوفى أهل الإيمان أجرهم، وكذلك يوفى ويأخذ أهل الكفران يعني جزاء معاصيه. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. طبعا الإنسان لما يطلع على الأدلة التي عرضها الله تبارك وتعالى لهذا الدين ولهذا الحق، وأنه الإله الحق، وأنه ما خلق الصناد إلا بالحق، طبعا يعجب أشد العجب. شلون يكفر الكافر؟ كيف يكفر؟ كيف يكفر وهو يطالع هذه الأدلة وهذه البينات؟ إيش اللي خليه يكفر؟ فربنا سبحانه وتعالى يبين: إن هذا الذي كفر إنما كفر بمشيئة الله تبارك وتعالى وبإضلال الله عز وجل، وإنه هذه يعني حقت فيه كلمة الضلالة من الرب تبارك وتعالى، وإنه لا مجال إن كفره هذا. قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هو، يعني هل ترى هذا الإنسان الذي اتخذ إلهه هو، الإله اللي هو المعبود، يعني معبوده هو، يعني ما يهويه سارع فيه. فالهوى، أصل الهوى هو ما يحبه الإنسان وما يتمناه، وسمي هوى لأنه يهوي بالإنسان، كما نقول هوى، هويت من مكان عالي بمعنى سقط. فاتباع شهوات النفس، كل ما تشتهي النفس إذا اتباعها هذا سقوط، فالذي يتبع شهوات نفسه يسقط. وسمي يعني اتباع الشهوات هوى من هذا الباب، من هذا المعنى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني جعل معبوده ومعشوقه وما يعني جعل كل همه في الدنيا أن يسير في شهواته وملذاته وما تحبه نفسه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخذه إلها، اتخذ الهوى إلها من دون الله، وأضله الله على علم، أضله الله من الإضلال، الله وهو الذهاب عن جادة الحق، الله المضل الذي أضله على علم. على علم هنا بمعنيين: على علم من الله سبحانه وتعالى بأن هذا يستحق الإضلال، وذلك أن الرب تبارك وتعالى هو أعلم بعباده، أعلم من يعني يستحق الإضلال فيضله، وأعلم من يستحق ومن هو جدير بالهداية فيهدي، كما قال تبارك وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال تبارك وتعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالله أعلم بالشاكرين سبحانه وتعالى. وقال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لكنه أخبر بأن هذا الإضلال بسبب، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله. فلا شك الضلال كذلك بأسباب. قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني أضل الله عز وجل هذا الإنسان الضال على علم من الله بأنه إنسان خبيث لا يسير ولا يتخذ إلا طريق الضلالة، فلذلك زاده الله عز وجل منه: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يعني يزيده من ضلاله، وأضله الله على علم. هذا معنى. أو المعنى الثاني: وأضل يعني طريق الباطل، كما قال تبارك وتعالى عن أمثالهم: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه السبيل، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه السبيل. ففي ناس هكذا، إذا شاف سبيل الرشد ما يمشي فيه، وإذا شاف سبيل الغي أو هذا اللي يحبه. فهذا أضله الله على علم، يعني بالرغم من علمه لكن الله تبارك وتعالى أضله، وذلك أنه لم يتخذ سبيل الرشد سبيلا. وختم على سمع، الختم هو قفل الشيء والختم عليه، مثل ما نقول هذا ختم الشام الأحمر، أو الختم هو القفل، القفل ثم الختم على ذلك حتى لو يفتح. بمعنى أن الله تبارك وتعالى جعل سمعه كأنه لا يسمع، فمهما ذكر بالقرآن وذكر بيت الله عز وجل فحاله كأنه لا يسمع. وختم على سمعه، أي قد يسمع لكنه لا يستفيد. فسمي من لا يستفيد، يعني وصف من لا يستفيد بسمعه كالأصم، وقلبه أي لا يفقه، فقلبه كذلك مغلف ومقفول ومختوم عليه. وجعل على بصره غشاوة، يعني هذه منافذ المعرفة كلها، منافذ المعرفة كلها مسكة، قلب لا يفقه، أذن لا تسمع، عين لا تبصر. قال جل وعلا: فمن يهديه من بعد الله، يعني إذا الله هو اللي فعله هذا، الله هو اللي غطى على عينيه وأصم أذنيه وقفل قلبه، فمن يهديه من بعد الله؟ اللي مثل هذا حاله من يقدر يهدي الثاني؟ أفلا تذكرون؟ فكان الله عز وجل يقول لرسوله ثاني: هؤلاء ضلوا بمشيئة الله وبإرادته، ومهما حاولت أن تفتح عيونهم أو تفتح آذانهم أو تفتح قلوبهم لا فائدة، لأن الله هو الذي صنع ذلك بهم سبحانه وتعالى. وقالوا، أي هؤلاء الكفار المردة: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال جل وعلا: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وقالوا، أي من جملة ضلالهم، وهذول الدهرية والعرب وجه عام كانوا يعني عامتهم على هذه العقيدة، قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني قالوا لا بعث، حياة مرة واحدة فقط في هذه الدنيا، ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني لا حياة بعد الموت. ثم قالوا نموت ونحيا، بدأوا بالموت ثم قالوا بالحياة، قالوا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ليش ما قالوا نحيا ونموت، يعني نحيا وبعدين نموت في النهاية. المقصود أن هذا الجنس جنس بني البشر، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت، يعني جيل منا، ونحيا جيل آخر، يعني أن هذه الحياة جيل يموت وجيل يحيا وهكذا دوالي، ولا بعث للذين ماتوا قبل ذلك، ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني ما يهلكنا في النهاية، ما يهلك الإنسان إلا الدهر، يعنون بالدهر يعني كر الجديدين، كر الليل والنهار. فمرور الليل والنهار هو الذي يقول هو الذي يفني الإنسان، طول الليل وطول النهار، ليل وليل ونهار وسنة وسنة وسنة، فتجعل الإنسان يضمحل قواه ويهلك وينتهي، يعني أنه لا قدر عند الله تبارك وتعالى، وأن الذي يهلك الناس إنما هو الزمان، وأنها الحياة هكذا بدأت وهكذا تنتهي، ولا إله يسير يعني هذا الكون، ولا بعث بعد هذه الحياة. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي الزمن. قال جل وعلا: وما لهم بذلك من علم، يعني أنهم يقولون هذا التخرص، ما عندهم علم أنه لا حياة ثانية، إيش الدليل عن ما في حياة ثانية؟ فدليلهم الجهل، والجهل ليس دليل، دليلهم الجهل. قال جل وعلا: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، يعني يقولون هذا الكلام من باب الظن، من قادر أن الخالق لا يستطيع أن يعيدنا مرة ثانية. ثم قال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. إذا تليت عليهم آيات الله عز وجل واضحات مبينة لا تتركوا في الحق لبسا، حجتهم، ما حجتهم في رد هذا؟ إلا أن قالوا، أي للنبي، ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، ابعث لنا آباءنا حتى نكلمهم ونخاطبهم، وإذا شهدوا لك بأنك رسول اتبعنا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ابعث لنا قصي قصي بن كلاب هذا يعني رأس قريش وكان رجلا قالوا ابعث لنا قصي فقد كان رجلا يعني حكيما فإذا شهد بأنك أنت رسول الله اتبعنا هذا معنى أو ابعث لنا آباءنا يعني فلننظر كيف يحيي الله الموتى وابعث آباءنا هكذا حتى يكلمون عند ذلك نصدق بأن هناك حياة بعد الموت وإذا تلا عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قال جل وعلا قل الله يحييكم هو الذي أحياكم وأنتم لا تنكرون هذا ثم يميتكم وأن الذي يحكم عليكم بالموت ليس مجرد كر الأيام كما تدعون وإنما بقضاء وقدر من الله عز وجل وميعاد محدد لكل نفس منكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب الذي خلقكم في المرة الأولى والذي قدر عليكم الموت هو الذي سيعيدكم إلى الحياة يعني الآخرة مرة ثانية لا ريب فيه لا شك فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومع هذا يعني مع هذا الخبر الصادق من الله تبارك وتعالى والأدلة القائمة عليه وأنه هو الذي خلق الناس أول مرة فهو الذي يعيدهم وهو القادر على إعادتهم لكن مع ذلك أكثر الناس لا يعلمون يعني لا يعلمون هذه الحقيقة علم اليقين وإلا من باب العلم والمعرفة يعرفون لكن من باب اليقين الذي في القلب والذي يدفعهم على الإيمان بها والحذر من موقفهم بين يدي الله عز وجل فإنهم لا يفعلونها اكتفي بهذا وأكرم إن شاء الله الأسبوع القادم وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله.